بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! الله الله الله يا ابو الشباب اللي لازم طلع النبي كده ضدك الصحه والعافيه يا بل الجزاء احسن من العمل كمان. الله الله الله. Get down! ناموا وياهم واحد يعني. اللي ناموا خدوا مقلب. خدوا كل كبير يا أخوي إلا واحد. الله الله الله. رب العظيم. الله الله الله. البركة والطاف. الله يكرمه. الله يحرمه منك أبدا. مش لما نقول عمهم من فراغ يا شيخ صلاح. ايوه مش مباح. Yeah. Ah! كل حاجة على قد الإنسان من الناس والمواد والكل، مفيش حد يجوع ولا يعطش. الله الله الله. بسم Thank you.